السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل بإذن الله الموضوع النقل المتعلق بالعلامات الصغرى ليوم القيامة. ذكر ضيف ما عدة علامات من العلامات الصغرى ليوم القيامة الدروس يعدان، من الناد أنه ونزمراد نذكر كل العلامات لسببين. السبب مزورو أنه بعض هذه العلامات العلامات قلان غير مشتهرة يعني عند العلماء، العلامات قلان الأحاديث لسنت غير ثابتة سبحان الله. والأمر الثاني اختصارا للوقت تبينت فقط العلامات قلان اشتهرنت إجلان أكثر هضرا في لسنة العلماء، وإلا ما زال لنتكيك العلامات نطنين ونتذكرها. أنكمل السنة إن شاء الله بعض العلامات الصغرى إدي ظهرا، ونبدأ إن شاء الله ما يكفي غد الوقت أنكشمك بعض العلامات إجلان ما زال عادوا تفي غنترا ناغ مخلف من زي سنة العلماء هل فغنتنا خطير. أول العلامات الصغرى إجلان تفغدها إثم أقلاغ نتعيش زيس، بالإضافة إلى العلامات إجعدانك نزرين بالدروس إجعدان، كل علامة غد نذكر استفق من ذي أنه خلاص تفقد المجتمع، نحن مجتمعات إسلامية عموما تفقد الأرض الدنيا، فاشتيت بينا غدا أنه القيامة أقرب فأقرب كل نهار عندك غرب زي ستيج أديالي واي اثنين أدي شرق زي ستيج استغرب في الآخرة أكثر. العلامة سوشالا بذوما السيئة هي علامة اختلال المقاييس والموازين آخر الزمان. اختلال المقاييس يعني الميزان الدنيا هذا قلبين بالدال العبادة تزن الناس وينك صحة، شو دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن يأتي على الناس سنوات خداعات، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إن بين يدي الساعة قبل ما تنقردني ثلاث العلامات من بينها أتعى الأذى عدين في اللون سنوات خداعات، أذى عدين في اللون نسجسن ناغ أسن لخذع. شو المعنى أسن لخذع؟ يعني يوث الحجوث اللي مكانيس كلش العكس. يخون فيها الأمين، الإنسان الأمين يقول لا يود الحالة تفك تزيس ثقة، إنسان يقول لا يود الحالة تفك تزيس لمان، يقول لا نفك تصل مسؤولية ما تخدم، ما تفكي تصل أمانة ما تجمع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقرأ الإمام قرأك على الأولى. أتفت الإنسانية يخون، تستهمنت العباد الخيانة، تستهمنت العباد أنه يمثل الخائن، ويؤتمن فيها الخائن. وتفت العكس ونقلند الخائن ذير العبد ذي الفاسق ذي الفاجر ذي الجاهل، ويتفت العباد تعظمنت. يتسمى أذيع الديون الوقت كشو أقلاغزي سيثما أنه العباد ذي رفذن ير العبد وتسترن العبد العالي وقل أغزي سيدنا. أتفت الإنسان المؤمن المتقي يخدم الخدمينز سواء أنجل عملينز ناغ خميس ناغ كارتينز ناغ في أي مكان، دايما ما تفت ذي العبد يتفق الدينينز يتفق الأدب يتفق الأخلاق المعاملة غير ذلك. أتفت الإنساني العباد خضر ناغ غورس نظرة احتقار، لأنه ويغر غورس نورح رشارة ورق في زرع ذي الغافل ذي الطناع كي خضرنا الوقتين غير العبد لن يتفق الدين ينس. تولي انت انه موك تشرى الرشوة ذي القفازة وكقفي زرع، تولي انت انه موكو كيرا راق الخدمة ينس ذي القفازة تخصا، وعلمنا راق انه يقفز خيريك انه يفهم خيريك، ولكن دشو في جنك ذي الخوف رب العالمين فقط، ذي الخوف رب العالمين. ماشي ذي رشوة قعر في اللاس، ماشي تسكر تقعر في اللاس، ماشي لكن يسقان ذي الكلاح هذا فلسفي قعر في اللاس، بلك يقرأ خيريك يسن ذي هذه فلسفي الكوارد خيري، ولكن بالخوف رب العالمين قرص إني أخاف الله. يتمنى أنه ذي سيون وسلي حسن دويد الأمين من الصح. وتفت ويطنين إقنان ذي الفسق معروفي أنه ذير العبد ذير كذا، أتفت العبد هذا الضرم في اللاس كأنه سلخير يوشو، لأنه وينتس بنا سنة النذوي قفزن يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. يعني انقلاب الموازين لعيبة، حتى أنه انقلاب الموازين يوطر أمور بعيدة جدا. لكن هيك الزمان هيك شو نتعيش فيه، سواء البلدان الإسلامية أو غيرها من البلدان النوطنية، إمن هو غرن لعيبة النجوم الستار سين فلان نجم من النجوم، إمن هو غرن لعيبة فلان القدوة، إمن هو قارن فلان تحبيخ، إمن هو قارن نشتي أراضي للناس يجير لعيبة، يا إما في تفت فاسق من الفساق من الأغاني نغتفت من كرة القدم نغتفت الأفلام، سواء رجل نغي امرأة مغنية أو مغنية ممثلة أو ممثلة، ذوي كيذ النجوم غالعيبة غالنصن لستار النجوم. والعلماء سواء علماء الدين نغ علماء الأمور النطني قطب قالهندسة العلوم النطني ويكي العيبة ذوهن السينن وهن تخذن القدوة، يعني ويني ديوي الحالة تستخذت القدوة، ويني ديوي الحالة تحبط، ويني ديوي الحالة تصمت في اللاس لحوايشت، وي العيبة ذاك زهدن في اللاس حوف الدوك بريت تسقسيت نوكسن العالم الفلاني، نوكسن العالم الفلاني قدين نغ العلم النطني صافتي يونيثيس يونوريس لازيس قال عمري سيس لازيس، وثي تسقسيت في لاعب من كرة القدم أكديني الطولين صلع عرضين سيش حالي قتزن سيش حالي قتزاغي ذريم سيش حالي قماركي غنديك لاعب أكديك طفصي بكرة القدم روح غي غنين تغنين ذي الممثلين ذي الممثلات أتصافت الشباب ذي الشابات بل حتى الشيوخ والشيخات أكدي فكن تفاصيل فيلم مصر عيش حزيز نزي بيزوت شحال حلقات منوك غال منهم منوك جوجند منهم التفاصيل الدقيقة، حتى أنه تصفت ثمغار والسينار قل هو الله أحد أكسقارو قرى غارة والسين غارة وفهم غارة وعليم غارة والزميرات تحفت قل هو الله أحد، ولكن تقيم على التلفزيون لفيلم التركي لفيلم الهند لفيلم مصر لفيلم أي كيف تحفتين صلح فطر السني زاكتور سيول ده شو ذا المعنى وكان شتي سنوات خداعات أين الدول الحالة ذي لقم كان ذي قلقم كان نط أزحور لقم كانس، والسبب هو كان شتي نعيب الزمان والعيب فينا وما للزمان عيب سوانا، نتعيب الزمان قرصة الزمان أثى الوقت والعيبة زينة لأن الوقت ذي الوقت يتسدو العيبة قويكي في صدغن قويكي تعيش نقل الوقت ذنكني العيبة زين غايثما العيبة زين غنكني ماشي قل الوقت، وينطق الرويبضة حاجة وسلة في دين النبي صلى الله عليه وسلم قل وقت الزمن الخداع ينطق الرويبضة إني كذي قل ذي هدر الرويبضة من هو ذا الرويبضة سقسن الصحابة إني صار رجل التافه يتكلم في أمر العامة، أتصفت ذي الإنسان ذي التافه أوري قرأ أوري فهم أوري توربى أوري توسن أوري توأدب ولو لاق العلم لاق الأخلاق لاق الأدب لاق التجربة لاق الفهمة رينديتو ولو وفي تصفت اتفهمها نندا ميت سيير العقول نلعيبة ذاك نملا أيا وان على كذا أيا وان بالعبريد أيا وان رز كذا أيا وان خدمك أيا وكذا لعيبة ذاك تبع عنز دفيرس عجيب جدا، ونشتي أمر معلومة هورنون في حلد نسميه يسماون في حلد نفك الجهاد في حلد نفك كذا زرين قشو يتعدى ثمورثي قشو يتعدى المنطقية أدي كريم العبد أذي هو الثمورث الكمالي سيمانيس دويذا رواي بيذا رجل تافه قل أصل الميزانيس قشرعوي تافه ذات قشير كنس قارب وكسوارة ثيب صلت، ولكن أديك ردي بد سوف العباد وسنين يجمعان على كذا وكذا أنخذ من كذا وكذا، والعباد ولاش العقول نسن فرغم واتبع نسد فيرس ماذا بريد ذلك بلعن بلعن ماذا تروزين على ذرزن ذرزن ماذا شعان تمساش شعان الشعل عجيب جدا. مرة من المرات ولا قد قلت زاير للكار نوطوقبو يحبس الكار أشو قل لنا كار لليني تمقران يحبس كل شيء أشو قل لنا يبلعن بريد كقبو نطرد نسدوه كار نظر أشو يبلعن كار أمن فيه غيثنا والله غير لكن يقال حاشا الخليقة ربي دي زهنان العيبة ذيك بدن دينا قائدهم يبدن دينا إيه وشو يثبل عام بريد إنه يكيو السكر أم بعد الغلط ينخدم يخدمه أنه روح غاد مسفهمه واحد العب ذي روح غاد تسفهمه ونسال العب ذي مويث تسفهم طرع لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكذر رواي بيضة رجل تافه سفهم من العباد العبد يقلن مثلا يفهم يغفل ويثي تسفهمت كينا كي جازي ربي صلى الله عليه وسلم لارث ريت يدغو بريد بصح الإنسان يقول لن فارغ ويتسفهمت زيس والو روح غا تسفهم غزيس زرغ العجب العجب بالهضوريس ومن بعد زرغاويه هيك سداوا كني فنسان سيقام بالعمى بريد علف كذا سمك فقد الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم ناس إن لله وإن إليه راجعون فقد العالم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل التافه يتكلم في أمر العام عياذا بالله. لهذا العالم الإنسان ذي السن قدر العمريس ما الزريت قال عمريك ذي الإنسان يفهم يقران يجرب يتوربان يقلن ذي القدوة العباد اتخذن كذي القدوة أهضر قين يقلن الصلحة وجه العباد غوين يقلن الصلحة مع خوفك على نفسك وتيتك وتقضت أنه تظلت العباد وتقضت أنه تصوتت العباد يغزر ما الزريت قال عمريك وثفهم ترى وثقرى ترى وثجرب ترى وثزري ترى قيم الرمانيك الطرف الناس أحد الرجال السياسة الناس لأن تكون فردا في جماعة الأسود خير من أن تكون زعيما لجماعة القرود الناس تليت ذا الفرد وحيد زماون خير ما تليت ذا قروي وحيد حلة وهذا المعنى يعني أتبع ويكيك صوب الحال نسن غاس ماشي كيف الزعيم نسن بس حق لينك تجمع تصحى العباد فهمن العباد قران العباد تأدبن العباد المؤمنين هذه اللي غير سن ماشي كي القائد سن بصح قلين زدفير خير ما اللي غذ القائد كي تجمع يقلن غير الفساد عياذا بالله. اذا انت هي اول علامه غير تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي اختلال الموازين اختلال الموازينين اخر الزمن وثلاث نقل العلاجين هذه جعل أنه ديس الحديث نطنين ضد قر حتى يكون أسعد الناس في الدنيا هو لكع بن لكع إنه يقول وقتني أذي لي أسعد الناس من هذا الإنسان السعيد قل وقتني هو لكع بن لكع يعني ذويني قل لن دير العرض أذي يفني ما نس قل وقتني خطرك نس قرن بالكاردورينز ضربع الساعة ينس ضربع الساعة العوج أربع الساعة نستويغ ربع الساعة اختلال الموازين هذي يفني ما نس أرضي في مانيس من غير غير العبد ولهذا المؤمن العبد الصالح قال وقف النية ولتسافر مانيس أذي ديق فالإنسان يتحسون قال وقفي صديق قال وقفي يتحسون صديق قال مجتمع قال الذي الصفاتين وهي الدليل على أنه ثني فوق ولله الحمد الصفاتين أما الإنسان يقفني مانيس كقال هولي قال رويني اختلال الموازيني أثن أصابه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع منه المعنى ينس معنى ينس غير العبد وحتى الحديث نطنين قال النبي صلى الله عليه وسلم يمر الرجل بقبر الرجل أدعي الدور قاز فوز كانيون ورقاز أسيني يا ليتني كنت مكانه أسمى ذي بذب نذم المؤمن أذي تمني غلموث إلى عمريس باش أذي نجو الشرعي تأيد دليل أن العلامة يتفقد وتنتفقد العبد المؤمن أي ثمة ذويني قلنا يقرص يتمني غثق بضرب العالمين ثورة قبل ما يخذ ماين ندير غزات قبل ما يغلق الفساد لأنه الوقت تنبدل العباد تنبدل الشر قوة الزمان في السد الأهل ينس فلهذا لعبد المؤمن ما لدي عدي في القبر من الرجل أسيني يا ليتني كنت مكانا. كذلك من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلال المقاييس ويقال ذلك الحديث مطنين حديث طويل شاهد زيز ويظهر الهرج قيل وما الهرج قال القتل. من العلامات الصغرى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تفقد وقلق زيز ظهور الهرج لشوف الهرج إن النبي صلى الله عليه وسلم هو القتل حتى لا يدري القاتل لما قتل والمقتول فيما قتل إن يكد الحقيون الزمان أن ذي قوزيس القتل في من غير ويرتن غوين غيوظ من درجة أنه ويني قنغان وري علي ماري واشو قغان ويني قموثن ينغانك وري علي ماري واشو ثغان في الحاجة نمذكرة أتفق الإنسان يغاويت الجاري يغال جاري سيما سيقا كماس ميسعى ميسعى ميسعى ميسعى سيما ولان يارسن دريا ويت نغوي ويش تايدا يخفونا رف لون أيثما كل يوم نسال العباد تمتثن نسال العباد توانغل ويتوسل مسقلكار ويقبرا ويقسوق وذيهن ويثث مسعميس وي القتلين الهرجين من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه سئل سقسنسك الحديث النطني أومعنا عقولنا نس يا رسول الله يعني متقات تدي الحق الوقت العباد وذي تنغوي الجار ذي نغ الجاري سويذن إيواشو لش العقول النغذي ذنغ سقسنس الصحابة لأنه من ده شو سندينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن إذا تنتزعن عقول أهل ذلك الزمان، إن العقول اللي مولانا الوقت نتويكسن أذقن العباد بالعقول عياذا بالله. العقل نسوا شو كيميز يصاب بالعالم في الحيوان أذق لك يروح. إيوا شو راضي يروح يا إثمان؟ أذي روح لأسباب، من بين هذه الأسباب الهرجين الدنيف. الإنسان ما يلهض كنز دفير الدنيف، صراه جيت الدنيف، تسهب لي في الدنيف، أذي روح لعقليس حتى أنه نقالت يروح لعقليس. فما راضي يروح لعقلنا الإنسان أذي فقد القيم، أذي فقد الأخلاق، أذي فقد الدينينس، أذي قل في الحاجة أنه ما ذكرا نزمر أذي نغفل جالس تيديوث. ثانيا انتشار المخدرات وحيد الخمور، انتشار المخدرات الخمور فايذ السبب الرئيس للقتل نال الهرجة كي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا وينيك زنوزين الخمور، وينيك زنوزين المخدرات، وينيك تسكن شغالة ثانية، وين ثاني تسكي شغالة واشو قويكي تسنوغن في السبان الخمر أيضا المخدرات. يوم القيامة الذكر أذي في الصحيفة ينسي غاميا العباد سينين كي اللي غسعي غلبار وغي غالع سيني الله عز وجل ويكي كسوان الغور في فغن روح ننغان إذا نتويت الشيء الإثم اللي تسن عياذا بالله. حتى أنه حكون دي العباد حكون دي الأطباء قال أن تصفت الإنسان دي الضعيف أستعلتك السبحري غادي غليل، ولكن هذه مثل المخدرات هذه قضطر ذي الوحش عشرة العباد تسغلين را أذي كثن زي سوري تسغلين را إيوا شو يفقد العقليس يفقد الأعصابين سوري تحسوا ماذا زوح إزمرا ذي نغ إزمرا ذي زنو إزمرا ذي يكر إزمرا ذي سفسد لعقلين سيروحك لدين النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يا أخي رب العالمين كرمكس نعمة العقل يفكيك دي العقلين باش تعقلت زيس أين شو كي أمر زيس. فلهذا تصرح يا رأس المخدرات ذا الخمور حذر إنشتين. كذلك من الأمور التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من العلامات ذا العالمين لن تفقد إثماء إذكرت ذلك الحديث ثنج مسند ابن أبي شيبة قال العلماء السندين الصحيح والمعنين ما تذكرت عمل المعنين الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى لا يوشكن كده يسق الحديث لا يوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي. الفيافي إذا شد الصحاري الحديثين يقارب من العلامة أن يكون دي تطر الشر قسمة أنه يبث الشر من السماء يعني الشر يكون دي تسارق القاع ولي تدارق القاع أدي تس قسمة. أمكن المعنين سدي تس قسمة ويبلغ الصحاري قرن العلماء يشرح الحديثيس المعنى المعاصر قرن هي القنوات الفضائية نغ الأقمار الصناعية والمعنيين الصحيح إيوا شو؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من يوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء. الشر أذق لدي تسق السماء ودي تسارق عذويه مباشرة ودي تسارق رومية أديك شمق الحدود أكدي استبتبغو خام وأكديك الفساد خطي أكدي شيع من السماء وأكدي أطرك شيع وثي ترسيب سونيتك خاميك وثي تطور تنبع إيوا شو؟ لأن القنوات الفضائية نغ الإعلام بصفة عامة التلفزيون الإذاعة وغير ذلك ويهي اليهود ويهي قلن فهمن وسائل الإفساد قرنص السلطة الرابعة غرنص السلطة الرابعة للسلطة التنفيذية السلطة التشريعية كذا السلطة الرابعة هي الإعلام حتى أنه قل حروب كل ثمورث ما لا تكشم حرب واحد ثمورث النطنين شو جوذت يون الفرع هي قرنص فرع الإعلام باش ديستابيليزين عذاب. لكن ما رنتين بنظرة شرعية إلى الإعلام المعاصر نغ تلفزنا برامج اكتلينزي سواء أقل النغنى ويك نطن أنا فنو 99% فصل 99% ثمنو تكيران 9 دفيركا بالفساد كليس وليس بغريب. إيوا شو ليس بغريب؟ لأنه جاء في البروتوكول رقم 13 من بروتوكولات حكماء صهيون وإذ الكتاب بروتوكولات حكماء صهيون وبعض العلماء غنص بروتوكولات خبثاء صهيون ستروميث اسميس لبروتوكول دي ساج دي سيون ويذ اليهود السنوات 1800 غنم يتسورة غرص 200 سنة تنجمعا في باريس وحي في بريطانيا أحيانا كي يخدم دورات خدمن تخطيطن من كلا تحكمن العالم من كلا ضوطن دي وطن تورة غرص 200 سنة وني تخطيطن كل ما فكن الاجتماع نسن سعان الكاتب هذه خدم المحضر هذه كتب ذا شو اتفقن خدمنت على شكل بروتوكولات البروتوكول الأول الثاني الثالث ألمي 24 بروتوكول ويقيم دسر يا رسم حتى تمكنت سيدة فرنسية يوثن تمتوث تاروميث نساتيس ديو خيرني وان القائد نسن النسخة يتسفغيت فترجمت إلى اللغة العربية معروف الكتابة ببروتوكولات حكماء سويون بروتوكولات ما راه تقرات أتصفت طريقا اليهود أم هي حكم العالم أن خدم كذا وبعد نعل كذا ونعل كذا أمور عجيبة البروتوكول رقم 13 دي شو ده هضرن؟ هضرن في طريقة الإعلام من خلال السيطرة في الإعلام وننزيس أنه يجب كل الإعلام من البلدان الإسلامية نغل قنوات من البلدان الإسلامية الفاذلين تحت أكنسقان سوبرفيزيون يعني غادي دائما يون تنظر من اليهود نغيون من المسلمين يقلن من أتباع اليهود باش يديف كي مسلمين أن يحواجن ومن بعد زيز لشو ركزن ركزن في قضيتين واتف من نضص حتى راجل الواقع ركزن في قضية اللهو وحفظ الرياضة نند لازم نشغل الأمميين لأنه غارنا غير كن الأمميين نهني اليهود غير اليهود غارنا صن الأمميين سلوغان سن اسمي سلقويم ما قدنيون القويم يعني الكتشير نهني غارني لعمنا صن اليهود إن كني باقي العالم اسمي صن القويم قارن لازم نشغلهم باللهو وحب الرياضة لازم أكثر القناة وتذي لزيس الرياضة وحيذ الله باش يشتغل الناس نفي الحواج أقرأ الكتابي بروتوكولات حكماء سويون روح على الانترنت تحفت في الناس لبروتوكول دي ساج دو سيون أتفت نشتاي زيس وأتفت أمور نطنين عجيبة جدا شو تعلمت أنه نغفي النار فالنبي صلى الله عليه وسلم دينا يصب الشر من السماء حقيقة أتفت الإنسان أدسك شمغو خميس أين ليس في الدرياس تمطوثيس ذي السيس للعمريس من بعد ذي تشكي لهذا غيثنا وإني قلاني بتاريث رب العالمين سوى نشتا إلا قد علمني ذي المسؤولية غيني قلاني كتم لو خاميك هذي تحاربت إلا قد علمت ونقارن التلفزة بحد ذاتها محرمة لا وإننا على حسب ذا شدي تفغن الزيس ما إلا تلفزين ضبطت زرت زيسين صلحن زرت زيسين قمن فاللهم بارك ما إلا تزرد زيسيني قلان كانوا كثوق عارا كل له حريته فقشيش تقشان برا ساعة التلفزيون أميه قشان برا ساعة التلفزيون واستقرت علمها ذا شو تجي حتى إبليس يعلم ذا شو ديجا ومع ذلك ولش لما نجنشتين لازم تضبط الأمورين أكون تفكر يون الأمر مش تعلم زيس لأنه ممكن كثير زيون غفلون في الأمورين وكني للأسف الشديد مسائل متيكون زميران خص الدروس في لسن لأنه سعان تلي العلاقة وحيد العلم الشرعي مباشرة هي أمور تجارب الدنيا ولكن يمكن أن نهضر لأنه يكشن تحت إطار عام وهو الحذر من اليهود هكا قلت الفزا غيثما قال إعلام وين قال لني السن الحوايج تيقرأ الحوايج تيزمر دي كونفيرمين يتقار غكي سواء قال أفلام حتى قال رسوم المتحركة كل برامج تسعدين قلت الفزا إلا يون الأمر قرن ستروميث لميساج سوبليمينو يعني أتصفريج تكرس والنيك ما لا تفكت المخيني كي زرين وزران ترونيك لأنه الحقيقة أنه زرس المخنا ماشي سوال لنا كنت فكر مثال على نيوث تجربة قاعة السينما الماريكا على ناس فيلم تفرج بغض النظر عن الحكم الشرعي لا نهضر كتجربة العيبة ذي قيمة تفرج الفيلم ما اسميك فوك الفيلم افغند العيبة 90% العيبة ذي ني بغانا ذسون كوكاكولا إكلنسن بغانا ذسون كوكاكولا إيوا شو إيوا شو كنا نسن بغينا نسون كوكاكولا لانت مشروبات عديدة حتى لانت المشروبات الكحولية غير غورنس ومع ذلك بغينا كلا نسون تاي إيوا شو لأنه قاعة السينما يتخدم في اللسن تجربة ذا شو أنه استعداد دائما غير الميساج سوبليمينو ذا شو الميساج سوبليمينو أنه في أثناء الفيلم هذه تعدي أقد تعدين الصورة وتتفرى ثانية أتتف جزء من آلاف من الثواني أتعدي تزي الصورة كوكاكولا تصمت تقطير أكتد تعدين ستيزلين أني كنت شفارة أنه تزرط المخي أنك تزرق قرنص العقل اللاواعي مرة فقط دون بعد العقل اللاواعي ذي بذكي أمرة خدمت أين تزريت ذلي ميساجن نفهم يعني الصورة بغض ضوطة يعني ما إلا كوكاكولا إلا أنك تقروي زمانك يعني نبغى إيوا شو لأنه تحضر تاري مانيك ذا شو تفرجت وإذا اليهود يدخل من فرج وإذا النصارى فرج أين يدخل من مسلمين وإيا خاطئ برنامج ديني في تفرج حاجة قلنا أكنس قانزيس الفيغة وتتفري جارة هذه تبع الإنسان الأفلام وهذه تبع الأغاني وهذه تبع كذا إلى قطع المت وكان هذه تجرب الإنسان في مرة من المرات كان أدي عديك هذه سحباس من ذاك هذه خدم بوز بوز بوز بوز أتغليت ديوث الصورس على العلاقة واحد مضمونة تتفري جد ولكن تعدي ستزلو تزارت تصارع إيوا شو باش هذا وجه التفكير من العيبة غوين يبغى عياذا بالله ذيك هذه الأمور كني قارن الإنسان يقول أنا يبغى ذي بحث زي سنتيزمال يبحث الوسائل معلومة ومعروفة كنشتين الشاهد هو شو بيغدينيه أنه عقول الناس في الزمان أنه تدون على حسب الإعلام حتى أنه الإعلامية وكان ذي بغى دي سفر العباد غبران دي سفر كان ذي بغى نسكش مخامة نسكش أكني يبغى الإعلام إيوا شو لأن الناس لا تفكر بالدين وذويد قار غيسك لماذا نقلغ العلاج ذا شوث العلاج هو كان شتي غيثنا ذا شوث العلاج أنه نقل نتقيس كلش الدين ونتقيس راس العاطفة ونتقيس راس الحمور ونتقيس راك نسقار راس العياط أنقيس الشرع مرات زرت يون يقارك دن عن كذا أنا عن كذا وذي سحما وقنغشي وكذا فتشي قيسي الشرع يا هل ترين الدقاء يتوافق الشرع نغ يتخلف الشرع مهما كان يسنظ يهضر يقفز قل هضرة أزن الله ذور السلمي زن الشرع أكيد ديوي الحال الإنسان المسلم ذي لغني ثم أما غادي يحمل الإنسان وراء كل شيء الفتن من بعد الفتنة يتويد القتل تويد المشاكل تويد كذا شو قاعد المشاكل قال البلدان الإسلامية مصر الجزائر الجزائر ليبيا الجزائر كذا شو قاعد نشت ذي الإعلام يثما قل واقع ولا شو ماذا زوح ولكن ذي الإعلام سواء الجهين أو الجهين ذي الإعلام يخدم من نشتية أدي سمغار في لوفا أدي سفغ المشاعر والأحاسيس يقول لنا بنا ترى في الشرع فلهذا ذي الوصية نيثما وذي الوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما الذي لنت الفتن ما الذي للحالة خرب الإنسان يثما غادي تقيس كل الشرع ولتقيس راس العاطفة ماشي سني سنتيمون ماشي وين الدين لا ضرر الشبح أدي سترو الغشي أتبعني كزد فيرس لا قيس الشرع يا هل ترى الكلام يصحى نغور الصحة وانظر إن شاء الله من بعد ما نوطغ المهدي أنظر بعض الناس يدعان أنهم نهنيذ المهدي سنة حوالي 1982 أو 81 قال حرم المكينة يثمس دخل قمكة دخل الحرم يفقد رجل اسمه الجهيمان فيما يعرف في التاريخ بفتنة الجهيمان جهيمان يث رجل سعودي ادعى أنه هو المهدي سنوات 81 كي يقارب كيد المهدي ده شو يخلي ميكشم سلاح الحرم يجمع عند الغاشي تبع عند تزدفير صل عاطفة صل هضرة يجمع عند أمة من الناس تبع عند تزدفير حتى أن تضطر الجيش يكشم غاز داخل النغان تيرين ترى الكارثة تمقرن داخل الحرم ده الإلحاد وين قشو إيوه شو بترى نشتي نيثم العباد فقدن العقول نسم زران كان رجل قرص كيد المهدي تبع عند كان تزدفير والرجل يقول كان زرت الصورة ينس شعري سنشتى وذميس ذا بالركان نبي صاصم يفكير دو مواصفات المهدي قالك إن كيد المهدي أصبر دقيقة كا أضروح غل كتاب أضروح غسق صيغ العالم يا شيخ فكيد مواصفات المهدي أن تنظر إن شاء الله ما نذكر المهدي الصفات اللي فكر النبي صلى الله عليه وسلم في الله أتصفت أنه الصفات انطبق انطار في الله إذن خلاص وهي كذاب ولكن العباد خاطئ الناس كان كيد المهدي تبعني كتدفير حتى حدثت مقتلة عظيمة معروفة في التاريخ بفتنة الجهيمان الشاهد شو بيغض ضوء تغيثنا أنه الزمان يقشو قوانة الفتن الزمان يقشو تختل الموازين يكثر الهرج القتل الحل يثما وكان شتي إذا شفت أنه أنت قال دائما يثمق الشرع ظريت كان خيرا أزنيت الشرع ورانك دخلك التلفزيون سقسي الشرع على شو ديننا في الناس وتامنا را كان نشتي لأنه يقال نص السلطة الرابعة زي سخد من ويكيك فهمن الحروب ضد الشعوب واخترنا را في الأكثر صاست أجد شيء عن برنامج أكسف سذن سكتشي سلمجتمعي سلقابيلينك والعياذ بالله لهذا الوصية أنا وصي من غاية مزيس أنه الإنسان ذي حذر من الوسائل أذي اختار ذا شرط ذا أذي اختار ذا شو الدرياس يتفرجنا يثمع ماشي إنك زرا كان في أثف كي الدرياس تفرجن ماشي إنك لان كان في فرجن تا أذي اختار الإنسان البرامج إنك لان توفقا واحد الشرع كذلك يثمع من الأمور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات هذين قرب قيام الساعة وهي من العلامات الصغرى الدفرن لكن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثرة القراء وقلة الفقهاء كثرة القراء وقلة الفقهاء أن وتفتق الأمة في مسلم تقول وقفني قشون لك يا عياذا بالله ويحفظ رب العالمين من كل سوء أتفت أنه ذي الزمان قوانزيس القراء قوانزيس المثقفين قوانزيس العبادة قرأ القرآن حتى ولكن ويكيك فقهن الدين ولح ذروس ما تكفقهن الدين لأنه حقيقة العالم نغ حقيقة أهل العلم ذويني قلن يفقه الدين ماشي ذويني قلن يقرق الدين لأنه كنثرة يخطئ كثير من الناس حتى نقل احتلق القنوات الفضائية ذي عليك ذي في الشيخ يحضر ديك تلفزيون كل ونساء أكني بغو تمر في إلا فهي نظري عيون العالمين ند كذا وكذا ونسى من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعني العالم بنظمة ذي السن القدر العامر سيلا الفرق أي في مجال العالم ذي طالب علم ذي الواعظ ذي المثقف ذي المستشار إلا الفرق يا الحوايج تي ماشي أي إنسان يجهد درن ذي العالم قدين حتى النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القراء ويقل الفقهاء إلا الفرق يا الإنسان المثقف قدين ساعة ثقافة قدين السنكة كلا النتف من كل حقل زهرة السنكة كلا الحوايج قدين وحيد العبد قال لنا علي زوران قدين إلى الفرق ذا مقران وي الحياة سيفكة الدين قرا حاشا في الدين ويني غسما هذه سعو الوقت قرا في الدين ماشي كيف كيف يثما لكن يثوالي للأسف الشديد يظهر دانشتي قل الفقهاء قلن العيبة ذي قال لنا سنيان باش يفكن الحياة نسني الدين نساف العيبة ذي قال لنا أو قسعنا كزوح الوقت أو قرانا كشوية في الدين وذفتوني العيبة ويذ الخطأ ذا مقران ويض الخطأ ضمقرا لأنه كتشي مثقف ماشي عالم ماشي من أهل الذكر بالعالم نتفسألوا أهل الذكر أهل الذكر ذويك يقدر صن الذكر التخصص صن هو الذكر ماشي شيء آخر وكالزمن يقلق زي سيثما وقرد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النطني إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إن دا ماشي تروح العلم قد الأرض إن دا ماشي تكسيط ربي قولاول لا يتكسر بالعالمين العلماء أفتسم تثم العلماء ودتسسن زدفيرن سنوي يفقه نار الدين وكسين نار الدين حتى إذا لم يجد الناس عالما سألوا من هذا سقسين الجهل ومن بعد وي الجهل إذا شو هذا يخدم سقرا لا أدري فأفتى بغير علم فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا وذينين الذي سيف مثل كنيثو أدي الشخص الذي سقسي الشيخ قلنا الشيخ يمتمكن يقرأ الدين يفهم الدين فقيه الدين فثي جو سينا في الحكم الشرعي فسيني سقسر ما شكي دنان وكتي قال كل يوم نمشي قفتو تعلمي واشو كل يوم نمشي قفتو غنيثما لأنه كنت قرأ أبو حامد الغزالي رحمه الله الغزالي نزيك سنة 505 هجري يقرد لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف إنه لو كان يتسسمون السنارة لو كانوا لحد الخلاف ده شو جل الخلاف إلا خطر وينك سننك ديني جوزنا ويجوزارة مثلا ديني سيني جوزارة وينك السنارة ديني جوز أثني إلى الخلاف نو تصنع عن الخلاف ماشي وينك سنن ذي وينون السنارة تصنع عن الخلاف ذيك شجر وين العباد أو وينك السنارة ماشي ويني قران وينك فهم حتى أنه في بعض الأحيان وينك سنة ديني الحكم ديني ذويذ الحكم العباد ذيك لا تعارضن إيوا شو لأنه عدن قبل يسوي يكون السنارة الدفثن بغير علم فظلوا وأظلوا لهذا إند أحد العلماء مثل ما قول في ثلاثة العلماء كبار الناس مات الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع الناس موث الإمام الثوري العالم ضمقران اللي سعى مذهب ذقلس ومات الورع الناس ميقموث ويموث الورع داين يموث الخفر بالعالمين خلاص دو يويث ذيس داين دق ماري ونتقرن ربي ثور المعنى الكامل ومات الشافعي الناس اسمي يموث الشافعي موث انت السنن نتقل لاني حيود السنن العبادة ذي ننتبع نيون بريف الخطأ نتسيني يا جماعة ماشي ذويني ذا بريت سيد السنة حيود السنة الناس ويموت أحمد أحمد إماني لقو موثا الناس ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع الناس لو كان ذي مثل إمام أحمد أدفغنت البدع إيوا شو ولاش وين ذرن في اللسنت ولاش وين راهن تدبين يعني كل ما الذي نقصن العلماء كل ما ذي العباد حفظنا ينقلن الغلط حفظنا البدع حفظنا المخالفات ومن بعد ما الذي يس العالم نغد يس وين نقصن هذه بدأت تصحيح أخذنا العباد بحالي ود الديانة جديدة انت ما شاثني ود ديانة جديدة انت ثاني تجدد الدين انت ثاني حيود السنن الميتة كده قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء قيل ومن هم الغرباء يا رسول الله الناس هم الذين حسّت مليح نوذ الغرباء هم الذين يحيون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي نكذو يكد يحيون أي نسفسد العباد السنين كثير من السنن كثير من الأمور الشرع مثنت ولا شيء ثورة لو كان الذكريون تذكر سين ولا فين سفدعت قديم وماشي خطر يسفدعت خطر شون السين طارة خطر يظل اللي يكونون السينارة أما اشتي لك شرع اشتي لا وإنما الجهل فنزين غنكني رأي ثم فإذا من العلامات الذين قرب قيام الساعة وأقلق زيس كثرة القراء وقلة الفقهاء صف دروس العباد فهم الدين فقه الدين اكستول نتوس من العالم حقيقة. والعباد توكل أحد كان جتا أي إنسان الزنسين وهي عالم والعالم يثمى يسعى الصفات تم قرانين الصفات كنس قرن شروط تم قرانين حتى أنه في كل زمن دروس العلماء كثيرين. ماشي أي إنسان يدي بدنها الدرغ ذي العالم، ماشي أي إنسان يفتو يرد العالم، ماشي أي إنسان القناة الفضائية ذي العالم. العالم يثمى توسن أولا سمي كثير الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الدقاء العلماء ورثة الأنبياء. أسمرت زرت العالم أتحس تماكن ذي النبي بدون وحي إمو جم الأنبياء بسحوريس على الوحي فقط. وإذ الفرق يا العلماء ذي الأنبياء أمك وريث الأنبياء شو المعنى هو من ورثة الأنبياء؟ يعني ذي الوريث ينسق العلم، ذي الوريث ينسق الأخلاق، ذي الوريث ينسق العمل السلوك المعاملة كل شيء وثي من الأنبياء. ماشي قل هذا راكين قل العلم كان ما الظريط يهون ضر أصنيت ويذ العالم ظر الأخلاق ينس، ظر السلوك ينس، ظر العبادات ينس، ظر الخلوة ينس أمام الله عز وجل كيف تسيلي الظهر ينس، ظل بطن ينسامك حتى وإن كان الظهر نزمير لنا علم بس حلنت الفلتات ليش وزما تتقس تزيس الإنسان قل خلوة ينسامك كيف تسيلي ذو يسوى شرة عالم ذا شو ذا العالم ذا شو مشي العام ماشي وين كان يقهد درم لا لأن وين يكنسيس من النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القراء ويقل الفقهاء الدرس قرب العالمين الأميين الفقهاء للعلماء. كذلك من الأمور تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذين دين الأمور انتفق أنه فغنت ديك الإنسان ترى أنه بذلك شمق الأمور إقلاني لذي سنت الخلاف هل فغنت دنا خطي والراجح أنه فغنت. قرد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب نغ جزيرة العرب جنات وأنهار. إنك من العلامات الصغرى الرذيلين أن جزيرة العرب قشوث للسعودية شلن دول الخليج اليمن وغير ذلك أثقل الصحراء أني أثقل جنات وأنهار يعني أثقل مشي الصحراء أثقل ثمور تعمر تشور أثقل كم ثمور النطنين ذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود يعني زيكك نيف الله ومن بعد تعود أثقل لكن تورت الصحراء ما تعود أثقل لكن والواقع ثورة يشهد بصحة نبأين النبي صلى الله عليه وسلم لني ممكن الدولين يبدأت قال ما كان مشي الصحراء سكش من الزراعة الغرس يبدأت تبدل المناخ ذي الناس سكش من الوسائل الصناعية وغير ذلك لني ممكن الدولة السعودية اليمن الكويت الخليج أتروح تغردين أتسكد بتسنين تقنين الصحراء وثمن ترى نقلق الصحراء هذا المكان يقول لن غردس ربع الخالي الصحراء لني ممكن أتسكشمت أثي تصفت خير نثمورا نطنق أوروبا ناق أمريكا إيوا شو؟ حتى تعود أرض العرب جنات وأنهار. وفي بعض العلماء قارن ما زلت تفغ دارا وبعض العلماء قارن داثا أنت بذات تفغد يعني لني ممكن بذات قالنت جنات وأنهار أنك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يثمى من الأمور تذكر النبي عليه الصلاة والسلام وفي من العلامات كذلك إقلازي سنت الخلاف انتفاخ الأهلة أنه من علامات الساعة انتفاخ الأهلة في دين النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث نطنين إن حتى يرى القمر لليلة فيقال هو لليلتين من العلامات إقلان بعض العلماء قرنت فغنت وبعض العلماء قرنت مزا انتفاخ الأهلة يعني إنسان ماضي خزر غصمة غوير غلهلة أثي الزر كثر وين يقلق الواقع أثي تزرت لليلة يعني قل عمري سيوث الليلة أسمى أثي تزرتك دتبين لليلتين يعني ينتفخ الهلال أكثر من التاريخ ينس. وثي العالمية بعض العلماء قالوا تفقدوا زمرد أن يتفقد أيثم لأنه اختلاف الناس قل أهلة لعلم بعض الأسباب ينس لن يشتي وشو تمخالفني مثل من الصيام قل أمور الأعياد من بين الأسباب لن يشتي. وثي تقودنا إلى الحديث في يوث المسألة وهي مسألة اختلاف المطالع. اختلاف المطالع هذا شو تسيث من مسألة أتبنا هذر باش تنفهم باش انتلال ذي العون ضد الأمة الإسلامية أنا ذيث مثلا انتلال ذي عذون يارن في كل سنة شهر رمضان نغي الأعياد تسد مسألة ثمورثين زمق قبل ثمورثين ثمورثين تشا ثمورثين تزيد إلى قطع الميث ما غنوا هنشتين ولاش فلاس الشرع أنشتين غير يتغذين يقسم غارين ثلوف ثي هم أعداء الله من اليهود والنصارى بشغد بيننا أنه المخالف وإلا قشرع أنشتين ولاش فلاس زمر ثمرثي هنا تزم قبل أن تمرثي ثمرثي هنا تعيد قبل أن تمرثي ولاش فلاس ثي مسألة معروفة للفقه الإسلامي بمسألة اختلاف المطالع مع وحدة المطالع هل الأمة الإسلامية ملزمة سيون سيوث الرؤية نخ كل بلد رؤية مسألة مخالفة زيس العلماء يجوز الاختلاف زيس وإلا قال الإنسان هذا اسم غور ثالوث أسيني ثمورثين تسمقصد لأنه ثمورثين تزيد ثمورثين حيث ثمورثين تسمسفهم انت الأمور يغيك لا يثنى هذا نقل لهم إذا الإعلام ذا الإعلامي هنتخدم باش يدسف سديار الشعوب يار الأمة الإسلامية باش يدسكشم الشك يار الأمم الإسلامية وحيث اليهود والنصارى من جهتهم نشرن الأمور فاكتشي كمسلم أزكى ذا العيث ذا العيث أزكى ذا رمضان زوم وتشحو فلسطين تي واشو ثمورثين نغي واشو ثمورثين نوهني زرانت الزم لكنو تنزارا مازالو نتزمارا نوهني زرانت ذي العيد لكنو مازالو تنزارا ماشي ذي العيد طيني قلا فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته طيني من ناحية من ناحية أخرى كما تذكر الثورة ثم انتفاخ الأهلة إزمريون ثزار لليلة يقول لليلتين يعني ثانا قل عمريس يومين وانت قل حقيقة قل عمريس يونواس فهي من العلامة 30 قرب قيام الساعة بعض العلماء قارن تفقد وبعض العلماء قارن دايثما مازالوا تسفير دار فلهذا الشاهد شو بيغديني غايثما أن الإنسان يريد سلالة عونا لهدم التعاون ديال الأمة الإسلامية أعلم وهالضرر شهر رمضان دايما تسن تاخذ المسائل أسقسين تشيسي ونواس ما ينزل مثلا 29 يوم وابن مسعود رضي الله عنه شو دي قال أكثر ما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان 29 يوما يقال أكثر من رمضان 9 دار واحد النبي صلى الله عليه وسلم نزوم زي 29 لأن الشهر الهجري هو 29 يوما وأحيانا 30 ماشي 30 وأحيانا 29 العكس الشهر الهجري يتليزيس 29 يوم وأحيانا يتليزيس 30 فأكثر رمضان يتليزيس 29 يوم ماشي 30 أكثر رمضان هذا يزوم الإنسان هذا يزوم 29 يوم وأحيانا 30 فما الذي ينزوم 29 قرن تشيسي ونواس نغن تبع السعودية نغن تبع الكويت نغن تبع ثيف ولاش المشاكل هيك الإنسان وانت اسم غارير الإنسان الذي تسهو سوين فيك الفزيس رب العالمين رب العالمين يا أخي اكل فيك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته رب العالمين اكل فيك ما يأذن أتصبح تتزلط ما يأذن أتتشط ما يأذن تمسك عن الأكل تويد الحكم الشرعي وكيكلف رب العالمين اتزات الاذن ما قال وقتنا ماشي قال وقت وكيكلف رب العالمين اتزات الرؤيه ما قال وقتنا ماشي قال وقت لانت هيئه متخصصه كنشتا مزيد النقص نقصن الاثم في اللسن شتي كلفك رب العالمين انه مصلت الاذن اتحبست الماكله مصلت الاذن لوقت الماكله اتشت الماكله اما عيني قلان ويزيدن ويسنقصن ويكذا ستكتب شهادتهم ويسالوا سوف تسال امام الله عز وجل وهضر بدون علم وين هذا يهضر نكنشتي لوني قلاني السن لانه نسال في كل مره في رمضان اثن الاذان المغرب ماشي قال وقت اثن الفجر ماشي قال وقت اثن تشيسون واثن سنقصص ويك نضل هضره نبطل ايثما الانسان سوف يسال عن المسائل يوم القيامه يبان لك ذكرى ان الاذان ماشي قال وقت كذا سقسي اهل الذكر سقسي اهل العلم وهضر للعباده انه هذا سنقص نغزيدا وتعليم طرف السنطره هذا شو الشروق هذا شو الغروب ما هي صفه الشروق صفه الغروب ذا شو لازم هذا غرب ذا شو لازم هذا قيم لأنه يعني ذا الفقه ذا العلم فقه الصلاة أوقات الصلاة أصل ديت كتاب بداية المجتهد لابن رشد المالكي أصفت زيس أوقات الصلاة زيس الخلاف يا الفقهاء فلا تجعل نفسك لا تجعل دينك عرضة الأمورين فلهذا الإنسان يثمع كلامين وثيد سوسع للبابين لانتفاخ الأهلة هذا علم أن ونشتيذين لن يجوز الشرع مخالفة الثمورة برؤية الهلال من العلامات إثما لحد الآن سنة ذكرى نغض بعض العلماء قرن فغنتد وبعض العلماء قرن دوت فغن ثلاث ولم بذنك شمق العلامات ما زالوا دوت فغن لا ونختم سيوث العلامة فقط ونحبس الدرس النغضيين السي إن شاء الله هي العلامة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرد يحصر الفرات عن عن جبل من ذهب يحصر الفرات عن جبل من ذهب حتى يقتتل عليه الناس الند من العلامة ثلاث دفعات أنه نهر الفرات ذا سيف الفرات إذا نزجر بالعراق أسيفين أسيطرو كرا يا إما غادي يبدل المجرى يا إما غادي فيت المهم أسيطرو كرا وأسيفين أسيفين ما غادي يحرك يا إما الدفق في المجرى ينس يا إما غادي على كرا الله أعلم ذا شاذي خدم. المهم السفية هذه اللي نسيت السبب باش الديبين ينوي ثلال من الذهب. الديبين العراق سوريا تركيا الديبين مكانين أسماء الدفق جبلي من ذهب شدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقتتل الناس عليه أذز من العبر من الدنيا فيك لغم كان نتنغن في الناس فيموت من كل 199 كل 100 أذم ثنزيس 99 الدق ميون وكل يوم جميعي السقار أنا الذي سينجو ذنك الذي منعه وقال حديث نطني إن من سمع به إن دوينيك سلان يفغد أذرارين أذي بعث في الله سورة صرحة يعني من العلامات ما زالت سيكني ما زالوا الدفيغ نارا وحيث بعض ذاك العلامة سنتنا ثلاثة فقط ما زالوا الدفيغ نارا العلامات الصغرى وهو جبل من ذهب. ومؤخرا قرأ أحد المجلات العلمية إن دنو أحد الأقمار الصناعية إلا ندور في الأرض إذا ردي المنطقة ينومشن تشورزيس القعس المعادن معادن ثمينة يعني زرند مشان ننوي لا حاجة ماشي عادي من مكان نطني يعني تنت بذات تسدد ثلوفتين أسيفي قلن هو الفرات إن النبي صلى الله عليه وسلم يحسر يعني إذا نسنا ردك شفن يا إما أذك شنفو ذرار نغذي على الكلاب دي استغلي ما كالا دي استغلي كلا ودي بنيون ومكان يتشورس الذهب أذ سنزيس العيبة ذق الأرض وذا زلنا غرس فيقتتلون وإذا تنغفوي إن كل 100 هذا مثلا 99 الدقيم حاشا يونو مثلا المؤمن دويني قلنا يثما غي عافية رب العالمين ما يفرد قل وقت النوع أنه ويني قسلان سوذر رأيي ما يثما لازم أذير ولو رتروح على غربنا وسقارة لأنه أكيد النبي صلى الله عليه وسلم 99 نغال ذي مثل يون كان ذي من عن والسقار أنا الذي سينجو كل يون السقار ذي كان ذي من عن وانت نذي مثل 99 كل 100 حاشا يونو الدقيم تيمين العلامات يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولحد الآن ما زالوا تسفير دار وثيذ الفتنة ابتداء سيء هذا بثونت أمور بعد عظيمة بعد المسألة يعني ظهور جبلي من ذهب الذي يحسر عنه نهر الفرات أتزد مسألة ظهور المهدي وثيل على اسم خصيون درس خاص أسن حديث سدون بإذن الله أنحبس ثيني نفن جدا سدي سدون لأنه موضوع اسم موضوع ذم قران يسعى الأهمية يسعى تفصيل ذم قران نحاول نفصل زيس باش العبادة ذلين على صواب زيس وتلين نرى على خطأ لأنه سهوثر أنه المهدي من عقيدة أهل السنة وانتمن زيس أنه الدفق والشيعة كذلك سعان المهدي نسن باش نفصل قال المهدي نتعتقد أن أهل السنة ذي المهدي نتعتقد أن الشيعة عليهم لعنة الله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نقدر نحبس ذين الدرس السيء نجاوب كان فيه السؤال كنت علم من سعادين علبة للأسئلة ونقلني سعى السؤال هذا السؤال يسدي هنا وقين ساعك الوقت هذا نتجاوب في لسن وهي السؤال نجاوب في لسن عدة مرات ولكن معليش نعاود من المكرر الذي يحلو يقال ما هي شروط قبول العمل ذا شو الشروط سوشيالي قبل زيس رب العالمين العمل للإنسان من صلاة والصيام والزكاة وغير ذلك باش هذي قبل رب العالمين في أخي المسلم العملينك لازم شرطين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد سين شروط الشرط الأول لا يشرك بربه أحد الإخلاص العمل ينرى تخدم تكي لازم تتعلق الإخلاص أي عمل أي عمل اخذ مثل إنسان بدون إخلاص ويريد وقبل لا زلط بدون إخلاص زلط بشك زان العباد ويريد وقبل لا صدقت بشك زان العباد ويريد وقبل لا زمت بشك أكزان العباد حجت بشك شكان العباد ويريت وقبل لا ماشي المعنين شو لقر أكزان العباد معليش أكزان العباد بس حكيت النيك ماشي نهني النيينك ماشي العباد النيينك تيدي الله عز وجل أول شيء الإخلاص أي عمل تدو تتخدمت أي ما حسب مانيك ما إلا غير رب العالمين تتخدمت نغ ماشي لله عز وجل حسب مانيك وسكي الدبارة في العمريك تسكي الدبارة في العبد فوايد بصح في العمريك وسكي الدبارة ذا شو يجان بغير حجة هل لله عز وجل نغ وين نطني ذا شو يجان بغض الصدقة ذا شو يجان الظلة ذا شو يجان أتعلم إيه وشو لازم ذيلي لله عز وجل أطمع الله جل صغر بالعالم الإخلاص الأمر الثاني فليعمل عملا صالحا ذيلي العمل يخدم تصل إخلاص ذيلي ذي العمل الصالح شو المعنى إنس العمل الصالح ذيلي صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورتيلة ذي الحاجة تخالف السنة النبي صلى الله عليه وسلم ذيلي إنسان مثلا أديك رضي ظل المغرب أجدنا الظلغ المغرب لله عز وجل الإخلاص ولكن أظل أربع ركعات الزيارة يثركع السنوري جزارة أنشتوري جزارة أكديني واش ظلق الإخلاص أصديت مازال الشرط الثاني وهو ذيلي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال المغرب شحال أربعة أو ثلاثة؟ ثلاثة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة هو ذكر الله عز وجل وحي التسبيح. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر إيه هو كذا. أتطبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتزيد طرى لأنه ما تزيدت في النبي صلى الله عليه وسلم بما غالب ابتداع الدين باش هذه قبل رب العالمين في الله العمل لازم ما تتخدمت صل الإخلاص وتتخدمت على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ماشي من عندك ماشي الطريقين كما يفعل مثلا بعض الناس مثل المثالين إنسان ذي مث أفيد سلسن زفسن وزد الزينة كي وزد من القرآن وسقران لا شو أقول لكم تخدم أقلان قرأيس القرآن إيوا شو قرناس الفدية إيوا شو غنشتيه باش هذه السفايد زي سلميه أشتري سفايد ثلاث زي سلميه بل حتى كتشو السفايد طارويني قرآن بل تأثم أتشيتي واشو خير القرآن ذا ولا ربي نعم ذا ولا ربي لعلك أقلك قرطس الإخلاص نعم ولكن العملية ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يخدم كيون مرذي مثل مرذي مثيون وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يخدم سنشتي ذا شو اللي يخدم إلي الدعوية السرذن أثكفن الظلم في اللس واسدعون تبغي تسعد كير تصدق عليه ليلة بابك مثلا صدق الجارية وغير ذلك للأعمال قلن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيني خلف السنة النبي صلى الله عليه وسلم والسحارة ولهذا الإعلام بن بادس رحمه الله يكتب ديون الكتاب وكان اشتيه الرافيون العالم كيف تنس وكان اشتيه غلط المسألة ينير يبين أن العملية والجزرة والكتاب معروف كان اشتيه أنه بن بادس الرف الشيخ ينس دي الشيخ ينسي كان وين قرار غورس تونس الرف لسي بين سينسي الشيخ سقراطية كبارك ربك جزير بس الخير وذي العالم ولكن المسألة ينس غلطت خلف السنة النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا باش هذه قبل فلاك ربي العمل ماشي اي عمل لك دسن القرويه في تخدمت ماشي اي عمل لك دين العباد العالي وني في خدمنا في تخدمت لا حذر خدمت صل الاخلاص تخدمت على سنه النبي صلى الله عليه وسلم سقسي غمشي قال النبي عليه الصلاه والسلام يخدمش العملين اكيد وي الشرطي العمل خلص الاخلاص والمتابعه اخيرا قبل ما نختم ايث مال الجلسين نسعى نداء فقط ويثمثلنا المصلين سواء أي في المسجدنا ويخدي إلى نمسان قبراه لجزار بالعالم نسى الخير نسعى يون العمل كذا مزيان ديق المسجد ديق مكاني غندي إثلا بيت الوضوء نخدم ديك الوريين باش ندوري نزدنا خيا المطرين باش هذي بلع باش ما يلذ الهواء إلا الإنسان داري الدوري ونخدم صباط دين نسعى فوائد عديدة أنشتين غيث ما يحواج صردين يحواج مليون ميذو مليون وميتين أيث مثلنا في كل مرة نطلب زيسنا دعاونا نغتحشي منارا ولله الحمد وهي كنس قارن الدليل أنه ما زال إلا كنس قارن للذق العيش ما زال نطمعنا أنه غطوة رب العالمين العمر أنت نعم واحد وأيث مثلنا قل خيرا ما زال إلا كيين ولله الحمد خطر السني قشورة نغري وأيث مثلنا لله في بيت من بيوت الله باش نخدم بيت الله عز وجل وانت فريونا غعاونا ذنيونا إلى قدر ديمسيوني كلش ثم خلاص قريبة تنقر ما إلا الله وكان شتي في فرنسا غاين ثما كنت كغ المثال باش نحفز غ الهمه منون اسمي دفغ القانون منع البرقع يعني ونيتلوس انت كالخلاف من عند في مسلم تعلم من عند على جال ميدي مسلم فقط يكرد رجل جزائري جزائري نفخر بذلك يسعد لي من لباس به وي يدم 10 مليون لورو يعني الخلع حوالي شحال تو راح مليارنا اكثر من دينار 10 مليون لورو يسرسان ديون الكونت يعلى الكونت ينس يعرف في النساء لأنه القانون إذا شو الدقة رقاد ممنوع ثمتو تسلسل برقع عيني إن دو ثمتو ثلاثة فنس وكان اشتاك بيدس عن نابروسي ده شو سينا إن سلسي فين كان خلصا إن يستينا رس عن نابروسي أتعى نابروسي وتعمر نيميرو دكونتين ونكي أزدفيري غصورين مباشرة إن يستخدم خذ مغلي الله بشكل قيمة الخلاص توسطرمت 10 مليون اللورو كني غاية 8 طلب دا مليون ميذو مليون وميتين سين ثلاثة لعيبة ماشي بزاف زمرنا نخذ من نشتي ونقل أنا يثمغي هو ونكرا أثنى الصندوق ذي الزتون نغيب غادي روح غرائس الجناة نغل إمام سيف كروفوسيس أكوني جزير بس الخير أكوني بارك رب العالمين المسجدي بعد فضل الله عز وجل إبد سيرقزنس القوانسن سدعاء نسنس النشط نسنس سورذين نسن أكوني جزير رب العالمين سلخير أيثما وتحشي مثالا بارك الله فيكم وكون دعوة رب العالمين خير وصلى الله وسلم بارك على محمد على آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.